وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم الفاتح.